المقدمة في علم التجويد، ووصلنا إلى قول الناظم وهو يتكلم عن مخارج الحلق، قال أدناه غين خاؤها والقاف يعني أدنى الحلق، والأدنى يعني باعتبار قربه من الفم من مخرج الفم، فأقصى الحلق يعني باعتبار بعده من الفم، وأدنى الحلق باعتبار قربه من مخرج الفم من الشفتين. قال أدناه غين يعني مخرج الغين، خاؤها وخاؤها يعني غين خاؤها، يعني خاؤها هنا تفهم على أنها خاء الغين، غين خاؤها خاء الغين يعني، ولكن هذا غير صحيح. هل نقول أن الغين لها خاء؟ ما عنده خاء، ما عنده علامة، لكن هنا يعني ضرورة الشعرية يعني في النظم. قال لو كان يستطيع أن يقول أدناه الغين والخاء لقال، لكن هذا النظم فقط، أدناه غين خاؤها، ولو قال أدناه غين والخاء لكسر يعني ميزان الشعر. أدناه غين خاؤها والقاف، الآن انتهى من مخارج الحلق، انتهى من مخارج الحلق وهو غين خاؤها، انتهى الآن سيدخل في مخارج اللسان، وأكثر المخارج هي مخارج اللسان، أكثر الحروف تخرج من اللسان، ولذلك يقال لسان العرب، لسان العرب حتى في اللغة، يعني بعض اللغات الأجنبية يقولون يعني يعبرون باللغة، يقولون اللغة ويعبرون باللسان، مثلا في الإسباني يقولوا لينغوا هي اللسان، ولكن هم يقولوا هي اللغة. بالإنجليزي لانجويج يقولك لانجويج، يعني مأخوذة من هذه من لينغوا هذه. فاللسان كذلك، ما هو لسانك؟ يقولك ما هو لسانك؟ تقول لساني عربي مثلا، بلسان عربي مبين، يعني بلغة عربية يعني. قال والقاف، الآن بدأ بمخارج اللسان، فبدأ بأقصى اللسان كما بدأ بأقصى الحلق، بدأ بأقصى اللسان، قال والقاف أقصى اللسان يعني تخرج من أقصى اللسان، آخر لسان يخرج القاف، آخر لسان في الخلف عند اللهات، اللهات هي هذه اللحمة المتدلية، لو فتح الإنسان فمه في المرآة سينظر إلى اللهات متدلية، عند اللهات هذه يوجد أقصى الحلق، أقصى اللسان، وهناك يخرج القاف قا قا، ولذلك لا يستطيع أن يخرج القاف إلا المتكلم بالعربية، أما كل ألماني يقول قاف ما يقدر، يقول كاف كا قريبة منها، هي تقريبا نفس المخرج، هي القاف تسمى لهوية والكاف تسمى لهوية لأنها تخرج من لهات، يعني من قريبا من لهات، لأن أقصى اللسان هناك اللهات، لا آخر اللسان تجد اللحمة لهات، هي المكان هو هذا المكان، مثلا تقول حرف الجيم والشين والياء هذه حروف شدرية تخرج من وين؟ من وسط اللسان، من وسط اللسان، تقول شدر الفم يعني ما بين اللحيين أو وسط اللسان هو أو مما يلي الحنك الأعلى من وسطه، فهذه كلها متقاربات، حتى أنت ربما ما تفهم أقصى اللسان يقول لك لهات، لهات تفهم لأنك تراها، يعني أقصى اللسان يمكن ما ترى. قال أقصى اللسان فوق، فوق يعني من فوق وليس من تحت، لا يمكن أن تكون القاف تخرج من أقصى اللسان من تحت، يعني فوق يعني مما يلي الحنك، مما يلي الحنك الأعلى ثم الكاف. فعندنا مخرج القاف وعندنا مخرج الكاف يعني قريبا منه، لذلك قال أسفل، أسفل، أسفل، يعني مخرج القاف أعلى من مخرج الكاف. ولذلك القاف فهو حرف مفخم، تقول قا، لكن إذا قلت كا، كا، كأنك تحس بنفسك تنزل، قا كا تنزل شيئا ما، مفهوم؟ قال أسفل ثم الكاف، أسفل يعني أسفل من مخرج القاف الذي هو فوق، والوسط انتهى الآن من مخرج أقصى اللسان فدخل في مخرج الجيم والشين والياء. قال والوسط يعني وسط إيش؟ وسط اللسان، لأن الآن هو بدأ بشرح مخارج اللسان. قال والوسط من أقصى اللسان، لا الحاء من الق، من الحلق، من الحلق يعني، نعم من الحلق، هذا مرة يعني الحاء هي أخي هاك علما حازه غير خاسر، الهمزة أخي هاك الهاء علما العين حازه الحاء غير الغين خاسر الخاء، هذه الحروف الستة تخرج من الحلق، تخرج من الحلق هذه. حروف إظهار، نعم هي مجموعة في قولنا أخي هاك علما حازه غير خاسر، يعني أوائل أول حرف من كل كلمة، خلاص هي الهمزة أخي هاك علما، هاك علما حازه غير خاسرين، حازه غير خاسرين يعني أول حرف من كل، من كل كلمة هي حروف الحق، خلاص. قال والوسط يعني وسط اللسان، وسط اللسان مثلا هذا هو اللسان، هذا هو اللسان، هذا طرف اللسان مما يلي الشفتين، وهذا أقصى اللسان، خلاص هذا هو وسط اللسان، هو هذا، هذا وسط اللسان، من هنا يخرج الجيم والشين والياء. شين زير وسط اللسان؟ ها؟ كيف يكون؟ لا، بين، بين وسط اللسان وبين الحنك الأعلى هذا هو المخرج. نعم هذا هو المخرج، تقول جا جا، تلاحظ أنه يخرج من وسط اللسان، شا شا، يا كذلك يا، تلاحظ أن وسط اللسان عضلة اللسان من الوسط هي التي تتحرك، وهذا يحتاج يعني إلى، ممكن الإنسان يقول لك لا أنا ما يخرج عندي من وسط اللسان، نقول له إذن أنت لا تخرجه من مخرج اللسان بكل بساطة، لأن هناك من ينطق الشين ينطقها من طرف اللسان يقول شا شا، هذه الشين غير صحيحة، شا غير صحيحة، هذه شا، شا هي الصحيحة، شا والشمس، والشمس وليس والشمس، والشمس والشمس، شا والشمس وضحاها، والشمس. إذن هذا مثلا يعني يخرجها من هنا الشين، هناك من يخرجها من هنا من هذا المكان، هي تخرج من هنا من وسط اللسان، مفهوم؟ وكذلك الجيم، الجيم والياء. فهو يقول والوسط يعني وسط اللسان فمخرج يعني فمخرج الجيم قال فجيم وهنا كذلك الضرورة الضرورة فقال فجيم فجيم الشين يعني هذه في العربية غير موجودة فجيم الشين إما أن يقول فالجيم والشين أو يقول فجيم وشين هو ماذا قال فجيم الشين يا يعني عربية في العربية غير صحيح هذا الكلام ولكن هذا نظم هذا نظم المهم أن نفهم يعني يخرج من وسط اللسان الجيم فجيم أصلها فجيم فجيم يعني حذف التنوين للضرورة نعم ترك التنوين للوزن ترك التنوين للوزن فجيم الشين فجيم الشين كذلك قال لم يقل فجيم شين قال فجيم الشين لأنه يحتاج في الوزن إلى إلى إلى هذا الأمر الشين ياء ما شو ياء المفروض ياء المفروض ياء لكن هنا تركها قالها أو كتبها بالقصر بالقصر ياء هذه تسمى بالقصر بالقصر ليش لسبب الوقف لأنه وقف لو كان في وسط الكلام لقلنا للوزن لقلنا للوزن مثل الجيم فجيم لكن هنا للوقف لأنه وقف قال أسفل والوسط فجيم الشين ياء ولم يقل ياء بالهمزة قال ياء هي المفروض ياء فجيم الشين ياء يعني الياء يعني حرف حرف الياء الآن انتهى من الحروف هذه تسمى الحروف الشجرية تسمى الحروف الشجرية تخرج من وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء هي ثلاثة حروف ثم بدأ في حرف آخر وهو الضاد حرف الضاد قال والضاد من حافته إذ وليا إذ وليا يعني الضاد يخرج من حافة إيش من حافة اللسان إذ وليا لا يخرج فقط من حافة اللسان ولكن يجب أن حافة اللسان تلي أو تلتصق بالأضراس إذ ولي هنا ولي كذلك كتبها إيش لضرورة الوزن كتبها بالمد قال إذ ولي هو الضاد المفروض إذ ولي ولي ليس ولي هو قال إذ ولي ليش لأن الوزن لأنه قال أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا وهكذا ما إذا قال والضاد من حافته إذ ولي يختل الوزن فلا يعتقد إنسان أنه والضاد من حافته إذ وليا وليا يعني هما اثنين هو الضاد والضاد يعني والضاد مخرجه من حافة اللسان الحافة هذا اللسان هذه حافة اللسان هذه الحافة هذه الحافة هذه الحافة هذه الحافة الضاد يخرج من حافة اللسان ولكن حافة اللسان يجب أن تلتصق بالأضراس تلتصق بالأضراس إذا التصقت حافة اللسان بالأضراس يخرج الضاد يخرج الضاد شو الأضراس سأقول لك الأضراس ما هي إذ ولي لضراسة إذ ولي لضراسة العرب يقولون الأضراس أو يقولون لضراس حسب اللهجات هناك من يقول الأضراس هناك من يقول لضراس لضراس وابن الجزري اختار هذه اللهجة اختار أن يقول لضراس لأنها جاءت سهلة في لأن الشعر دائما يميل إلى السهولة دائما ترى الشعر يميل دائما إلى تسهيل الكلام حتى لا يكون ثقيل حتى لا يت... أنت لما تقول والضاد من حافته إذ ولي الأضراس أسهل من أن تقول إذ ولي الأضراس، إذ ولي الأضراس تكون ثقيلة شوية، تكون ثقيلة شوية. إذ ولي الأضراس من أيسار أو يمنى، يعني ممكن للإنسان أن يخرج الضاد من حافة اللسان الأيسر أو الأيمن أو كلاهما، أو كلاهما. طبعا الأيسر هو الأيسر، الأيسر هو الأيسر، إخراج الضاد من الأيسر هو الأيسر، يعني هو الأسهل، وإخراجها من الأيمن أصعب، وأصعب منهما إخراجها من الحافتين. هذا صعب، يعني شوية، يعني ليس صعب معنى أنه مستحيل، ولكن يعني إنسان ممكن إذا كان أصبح يخرج الضاد من الأيسر متقنة جميلة ممكن أن يتدرب على اليمين، فإذا أخرجها ممكن أن يتدرب على الشمال واليمين الاثنين مع بعض. لكن لو أتقنها فقط في إخراجها من الأيسر وهو الأسهل يكفيه، يكفيه. لو خرجت من جانب واحد نطقا صح، لو خرجت من أي جانبين مش فرق. يعني أنا الآن شوف أب أخرجها منين؟ من الأيسر، أقول أب من الأيمن، أب من الأيمن والأيسر، هو نفس تقريبا نفس، ولكن الأيسر أيسر. يعني لما أكون أنا أقرأ القرآن وكذا فالأيسر لي مثلا كإمام مثلا الأيسر لي أن أخرجها دائما من الأيسر، هي أسهل. أما أن أتعمد وأتكلف إخراجها من الجانبين فيكون شوية أصعب. لكن إذا أردت مثلا الواحد أقرأ وأردت أن أخرجها من هذا أخرجها ما تمشي. الأضراس التي تكلمت عنها، طبعا معروف أن أسنان الإنسان تتكون من كم سن عندنا؟ 32، 32 في المجموع. عندنا الثنايا، عندنا الثنايا، هذه الثنايا تسمى الثنايا، واللي بعدها هذه تسمى الرباعية، الرباعية، وبعد الرباعيات يأتي الناب، يأتي الناب، هذه أربعة يأتي بعدها الناب، الناب على طول، بعد الناب يأتي الضاحك، الضاحك سموه ضاحك لأن إنسان ضحك ظهر هذا الضاحك، يكون آخر شيء، إذا ضحك هكذا يكون يظهر هذا، يظهر الناب ويظهر الضاحك بعده. يعني لا لا لا، الضاحك وحده، لو كنت تضحك وتظهر الناجد فإن فمك لواسع، لأن الناجد هو آخر شيء. يعني هذا مثل الصحابي اللي لما أنزل الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود، فراح أخذ المخدة الوسادة تبعه ووضع فيها خيط أبيض وخيط أسود وبدأ يأكل، فلما تبين له الأبيض والأسود أكف عن الأكل، فذهب يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك قال إن كان هذا هو الخيط الأبيض وهذا هو الخيط الأسود فإن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض. طبعا الخيط الأبيض والأسود في السماء، هذا يعني كم، يعني إذا كان هو هذا الأسود والأبيض، يعني الليل والنهار، إذا كان الليل والنهار في وسادك فإن وسادك ما شاء الله، ها؟ فما يمكن. عندنا الضواحك ثم عندنا الطواحن. بمعنى الأضراس. نعم، الطواحن والنواجذ بعد ذلك. النواجذ هي اللي يسموها ضرس العقل، هذا هو الناجذ، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. تعرف بالنواجذ يعني شيء، يعني كأنك تمسك بالشيء حتى أنه لا تترك، حتى الناجذ يكون ماسك فيه، يعني متمكن من هذا الشيء ماسك فيه. يعني بالسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ما قال بالثنايا ولا بالأسنان، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه، فحتى قال أحدهم يعني يعد هذه الأسنان، قال ثنيات الفتى ورباعي ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل رباع، كل كلها أربع، وأربع الضواحك ثم ست وست طواحنها في طواحنها في طواحنها انتفاء، لأن الإنسان يطحن بها الطعام، وأربع النواجذ ما لما مضى إذا عرى الفتى عنها رجوع، يعني لا ترجع إذا كسرت أو ذهبت هذه النواجذ لا ترجع، لا ترجع خلاص عنده هذه. احنا نقول درس العقل هذا، يعني إذا أزيل خلاص ما يرجع مرة أخرى، ما ينبت، يعني إذا عرى الفتى منها ارتجاع. فين وصلنا؟ قلنا الأضراس، الأضراس من أيسر أو يمناها، والضاد لازم الإنسان، يعني أكثر الناس يقرؤون القرآن فينطقون لا ينطقون الضاد، أكثر الناس لا ينطقون بالضاد. أنا تقريبا عندي تجربة في تدريس القرآن تقريبا الآن تقريبا 14 سنة، فقليلا نادر جدا ما أسمع واحد ينطق بالضاد، نادر جدا. الضاد كأنه يعني مختفي، يعني من في نطق الناس، يعني في نطق ينطقوه دال مفخمة، يقول ولا الضالين ولا الضال، هذا دال مفخمة، دال مفخم وليس ضادا، يعني ضروري من الاجتهاد في نطق الضاد ضروري. يعني إنسان في البيت يأخذ الهمزة وبعدها الضاد ويبدأ يتدرب، يقول حتى يبدأ يخرج هذا الضاد من مخرجه الصحيح. والآن عندك المخرج، تعرف يعني حافة اللسان مع الأضراس، لازم اللسان حافة اللسان تلتصق بالأضراس يستطيل إلى مخرج اللام، وهذا هو الاستطالة، لأن بعد ذلك سنرى إن شاء الله شو يسموه صفات الحروف، فالضاد من صفاته الاستطالة، فمخرجه طويل، مخرجه طويل، يبدأ من الأضراس، يعني يبدأ من الأضراس من حافة اللسان، يعني من مؤخر اللسان من حافته، وينتشر يعني يتوسع ويستطيل إلى مخرج اللام، إلى مخرج اللام. طبعا مخرج اللام يبدأ من الضاحك، مخرج اللام يبدأ من الضاحك إلى الثنايا، هذا مخرج اللام، يعني تقريبا من هنا، تقريبا من هنا إلى هنا، هذا مخرج اللام. مخرج الضاد من هنا إلى هنا، لذلك فيه استطالة، فيه استطالة خصوصا إذا وقفت عليه، إذا وقفت أو تلاحظ أنه يمشي، أو يمشي هذا ولا يقول أض أو أض، بعض إخوة يقف على الضاد يقول أض، هذه ليس الضاد، ولا يقول أض أو ما شابه، أو يقول أض، يقول أض الضاد ويريح نفسه. إذن والضاد من حافة إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، واللام يعني مخرج اللام، اللام مخرجها من أول حافة اللسان مع ما يليها من الحنك الأعلى إلى آخرها. قال السيبويه يعني فويق الضاحك، فويق الضاحك يعني مخرج اللام يبدأ من الضاحك، يعني من هذا من الضاحك، هذا الناب، هذه اثنين الرباعية، الرباعية الناب والضاحك، هذا من الضاحك، من هنا يبدأ مخرج اللام فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية، يعني ماسك هو هذا، تقول تلاحظ هذا كله يشترك في مخرج اللام، لا هكذا، ولا تقول أو إذا قلت لا دخلت في الأضراس ودخلت في الطواحين ودخلت في في هذا لا هو موجود هذا المخرج لكن فقط في من غلظ اللام كورش مثلا يقول صلاة صلاة إن الصلاة صلاة ممكن لكن هذه قراءة أخرى لكن عند حفص لا عند حفص تقول لا خلاص واللام أدناها لمنتهى طيب نكتفي بهذا القدر فيما يخص الجزرية ونتابع إن شاء الله في القراءة طبعا من كان يحضر وينتبه فهذا الأمر ليس صعبا وين وصلنا في البقرة؟